الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح الكتاب السادس في التعادل والتراجيح من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكلام عن المرجحات بحسب المروي أو المرجحات بحسب المتن، وقول الشيخ رحمه الله تعالى: والقول فالفعل فالتقرير. قال: ويرجح الفصيح وكذا زائد الفصاحة في قول، والمشتمل على زيادة في الأصح، والوارد بلغة قريش والمدني والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيه الحكم مع العلة، وما قدم فيه ذكرها عليه في الأصح، وما فيه تهديد أو تأكيد، والعام مطلقا على ذي السبب إلا في السبب، والعام الشرطي على النكرة المنفية في الأصح وهي على الباقي، والجمع المعرف على من وما، وكلها على الجنس المعرف، وما لم يخص والأقل تخصيصا، والاقتضاء فالإيماء فالإشارة، ويرجحان على المفهومين، وكذا الموافقة على المخالفة. وكما قلنا في أول الكلام، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن المرجحات بحسب المتن. فالمسألة الأولى فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنه يرجح القول على الفعل، ويرجح الفعل على التقرير، يعني لو حصل عندنا تعارض بين قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فعله، الخبر الأول ينقل قولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الخبر الثاني ينقل فعلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والخبران ظاهرهما التعارض، فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أننا في هذه الحالة سنرجح الخبر الناقل لقول النبي عليه الصلاة والسلام على الخبر الناقل لفعله. وكذلك لو حصل عندنا تعارض بين خبرين، خبر منهما ينقل فعلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والآخر ينقل تقريرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيذكر هنا أننا نقدم الفعل على التقرير، يبقى القول هو أقوى هذه المراتب، يليه الفعل، ثم يأتي بعد ذلك التقرير. فيقدم القول على الفعل، ويقدم الفعل على التقرير، وذلك لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل. لماذا؟ قالوا: لأن الفعل يعتريه الاحتمال، احتمال أن يكون هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أننا عندنا نظائر في الشرع لأفعال هي خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك جواز نكاح أكثر من 4 نساء كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وجواز أن تهب المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وعندنا أفعال أخرى كالوصال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وينهى أصحابه عن الوصال. يبقى الحاصل الآن إن الأفعال يعتريها الاحتمال، ولهذا كانت أضعف في الدلالة من القول، فقدم القول على الفعل في حال التعارض. وكذلك الفعل، الفعل أقوى من التقرير، ذلك لأن الفعل وجودي بخلاف التقرير، التقرير عبارة عن سكوت، فعل حصل وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه عليه الصلاة والسلام، أو قول سمعه وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه، لكن الفعل هذا أمر وجودي محض، بخلاف التقرير فإنه سكوت. وكذلك هو محتمل لما لا يحتمله الفعل، باعتبار أن سكوت المتكلم قد يكون لأكثر من غرض، فكان أضعف في الدلالة من مجرد الفعل. يبقى إذن أقوى الدلالات كما قدمنا هو القول، يليه الفعل، ثم يأتي بعد ذلك الكلام عن التقرير. قال رحمه الله تعالى: قال ويرجح الفصيح، قال ويرجح الفصيح وكذا زائد الفصاحة في قول، يعني يرجح الخبر الفصيح على غير الفصيح، ذلك لأنه يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى، يعني الخبر غير الفصيح هذا يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى، أما زائد الفصاحة فلا يقدم على الفصيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاطب من لا يفهم الزائد في الفصاحة، فكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يسهل العبارة باعتبار حال المخاطب. قال رحمه الله: والوارد بلغة قريش، يعني يرجح ما ورد بلغة قريش على غيرها، لأن الوارد بغيرها يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل. قال والمدني، يعني يقدم الخبر المدني على المكي، وذلك لأنه متأخر عن المكي فيحتمل أن يكون ناسخا له. قال رحمه الله: والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخبر المشعر بعلو النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الخبر غير المشعر بذلك لتأخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل في ازدياد بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وما فيه الحكم مع العلة، يعني ما ذكر فيه الحكم مع العلة مقدم على ما ذكر فيه الحكم فقط، لأن الأول أقوى في الاهتمام. مثال ذلك الخبر الذي رواه الإمام البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بدل دينه فاقتلوه، مع خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. الحديث الأول أو الخبر الأول اشتمل على الحكم وهو القتل، وكذلك العلة وهي الردة، يبقى سبب وعلة القتل هو حصول الردة. أما بالنسبة للخبر الثاني فإنه قد اشتمل على الحكم فقط وهو النهي عن القتل، فإذا تعارض الخبران وكان أحدهما مشتملا على الحكم والعلة وكان الآخر مشتملا على الحكم فقط، فإنه يقدم الخبر الذي اشتمل على الحكم والعلة، لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه. قال: وما قدم فيه ذكرها عليه في الأصح، مثل أن يقال: إذا أحدثت فتوضأ، هذا مقدم على توضأ إذا ضحكت في الصلاة، هذا مقدم على إذا ما قيل توضأ إذا ضحكت في الصلاة. وما فيه تهديد أو تأكيد، يعني ما اشتمل على تهديد أو تأكيد مقدم على ما لم يشتمل على ذلك، ما اشتمل على تهديد أو تأكيد هذا مقدم على ما لم يشتمل على ذلك، لأن المشتمل على تهديد أو تأكيد يدل على اهتمام الشارع به. قال رحمه الله: والعام مطلقا على ذي السبب إلا في السبب، يعني العام عموما مطلقا يقدم على العام ذي السبب، لأن ذا السبب يحتمل أن يكون مقصورا على السبب بخلاف المطلق، فإنه أقوى في دلالته على العموم إلا في صورة السبب لأنها قطعية الدخول كما سبق. لو أن عندنا خبر عام وهذا الخبر العام لم يذكر سببه، وعندنا خبر آخر عام لكن جاء وورد سببه، أيهما يقدم؟ يذكر الشيخ رحمه الله أن العام عموما مطلقا يقدم على العام ذي السبب، لأن العام الذي ذكر سببه يحتمل أن يكون مقصورا على هذا العام، ولهذا كان أضعف لهذا الاحتمال في الدلالة بخلاف العام عموما مطلقا هو أقوى في الدلالة ولهذا قدم. لكن بالنسبة لسورة السبب هذه داخلة في العام دخولا قطعيا، أما غير هذه السورة فهي داخلة في دلالة العام دخولا ظنيا. قال رحمه الله تعالى: والعام الشرطي على النكرة المنفية في الأصح وهي على الباقي، يعني الخبر الذي فيه عام شرطي مثل من وما الشرطيتين يقدم على النكرة المنفية، لأن الأول يفيد التعليل بخلاف الثاني، الأول يفيد التعليل بخلاف الثاني. قال: وهي على الباقي، يعني النكرة المنفية مقدمة على باقي صيغ العموم، ويقدم الجمع المعرف باللام أو بالإضافة على من وما غير الشرطيتين كالاستفهاميتين، لأن الجمع المعرف أقوى في إفادة العموم إذ يمتنع تخصيصه إلى الواحد بخلافهم. يعني الآن عندنا بعض الصيغ في العموم بعضها مقدم على بعض. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجمع المعرف على من وما وكلها على الجنس المعرف. قال: وما لم يخص والأقل تخصيصا، يعني العام الذي لم يخصص يقدم على ما خصص، لأن العام إذا خصص أضعف في الدلالة من العام الذي لم يدخله التخصيص. والعام الذي لم يخصص هذا لا خلاف في حجيته وفي أنه يشمل جميع الأفراد بخلاف العام الذي دخله التخصيص، هذا حصل الخلاف بين الأصوليين في حجيته باعتبار ضعف الدلالة، كلما دخله التخصيص كلما ضعفت دلالته. كأن أقول مثلا أكرم الطلاب، يبقى أي طالب هو مستحق للإكرام، بخلاف ما لو جئت وقلت أكرم الطلاب إلا زيدا وعمرا وبكرا وهندا، يبقى كلما استثنيت من العام كلما ضعفت دلالته. ولهذا نقول العام الذي لم يخصص يقدم على ما خصص، يعني ما دخله التخصيص. والأقل تخصيصا، يعني العام الأقل تخصيصا يقدم على العام الأكثر تخصيصا لما قدمناه، اعتبر أنه كلما دخل عليه التخصيص كلما ضعفت دلالته على العموم. قال: والاقتضاء فالإيماء فالإشارة. ما دل بالاقتضاء يقدم على ما دل بالإشارة أو الإيماء، وما دل بالإشارة يقدم على ما دل بالإيماء، ويقدم ما دل بالإشارة أو الإيماء على ما دل بالمفهوم موافقة أو مخالفة. وهذه الدلالات كلها سبق وأن تكلمنا عنها، لأن المدلول عليه بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يفهم من الآية إيش؟ أن أي شخص كان على مرض أو كان على سفر أو كان على سفر فالواجب عليه القضاء. طب هل هذا هو المراد من الآية؟ لا، ليس هذا هو المراد، هنا في دلالة اقتضاء. فمقتضى الآية من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، فهنا يتوقف صحة الكلام على وجود هذا المقتضي، لأن من كان مسافرا وصام لا قضاء عليه، من كان مريضا وصام أيضا لا قضاء عليه، فدلالة الاقتضاء أقوى من غيرها من الدلالات، لأن مقصود الكلام يتوقف عليه أو صدقا وصحة. فيقول هنا: فالإيماء فالإشارة، يعني يأتي بعدها دلالة الإشارة لأنها أضعف في الدلالة من الاقتضاء باعتبار أن المقصود لا يتوقف عليه. قال رحمه الله تعالى: ويرجحان على المفهومين، يعني على مفهوم الموافقة والمخالفة، لأن دلالة الاقتضاء والإشارة في محل النطق بخلاف المفهوم. قال: وكذا الموافقة على المخالفة، وهذا في الأصح لأن الثاني أضعف، مفهوم المخالفة أضعف من مفهوم الموافقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والناقل على الأصل، يعني هذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن المرجحات بحسب المدلول والأمور الخارجية. فيذكر رحمه الله تعالى أن من جملة هذه المرجحات بحسب المدلول والأمور الخارجية الترجيح باعتبار مدلول الخبر، وهذا يقع بأمور. الأمر الأول: الناقل عن الأصل الذي هو البراءة الأصلية على المقرر له، يعني الناقل عن الأصل، الناقل عن البراءة الأصلية، هذا مقدم على الخبر الذي يقرر بقاء البراءة الأصلية، لأن الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثاني. مثال ذلك: من مس ذكره فليتوضأ، مع خبر أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل مس ذكره عليه وضوء فقال: لا، إنما هو بضعة منك. رواهما أصحاب السنن. يبقى الأول ناقل عن الأصل لأنه أمره بالوضوء وبين أن مس الذكر ناقد من نواقض الوضوء. الثاني جاء على البراءة الأصلية وهو عدم النقض فقال: لا، لا وضوء عليك. فأيهما يقدم؟ يقدم الأول على الثاني، الناقل عن الأصل الذي هو البراءة الأصلية مقدم على المقرر له، لأن الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثاني. فقال: والناقل عن الأصل والمثبت في الأصح، يعني الخبر المثبت لشيء مقدم على الخبر، مقدم على الخبر النافي له، لأن المثبت يشتمل على زيادة علم. قال رحمه الله تعالى: والمثبت في الأصح والخبر فالحظر فالإيجاب فالكراهة فالند فالإباحة في الأصح في بعضها، يعني الخبر المتضمن للتكليف على الإنشاء، لأن الطلب به لتحقق وقوع معناه أقوى من الإنشاء. فقوله تعالى: والمطلقات يتربص، أقوى من ليتربص. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا، يأتي الإنشاء في سورة الخبر كما في الآية التي ذكرناها الآن: والمطلقات يتربص، يعني ليتربص، هذا أقوى من أن يقال ليتربص هكذا مباشرة. فالخبر المتضمن للتكليف مقدم على الإنشاء لأنه أقوى في الدلالة. قال رحمه الله تعالى: فالحظر فالإيجاب، يعني ما دل على الحظر مقدم على ما دل على الإيجاب، لأن الأول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة والاعتناء بدفع المفسدة أشد، لهذا يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالأول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة والاعتداء بدفع المفسدة أشد. قال: فالإجاب فالكراهة، يعني ما دل على إجاب الفعل على ما دل على جواز الترك بكراهة، وهذا للاحتياط. ثم يأتي بعد ذلك ما دل على الكراهة فهو مقدم على ما دل على الند لدفع اللوم في فعل المكروه. ثم يأتي بعد ذلك ما دل على الند، هذا مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط. قال رحمه الله تعالى: والمعقول معناه، يعني الخبر معقول المعنى مقدم على الخبر الذي لا يعقل معناه، لأن الخبر معقول المعنى الذي علم علته مقدم على ما لم تعلم علته، لأن الأول أدعى للانقياد وأفيد بالقياس عليه، نستطيع أن نقيس عليه غيره بخلاف الخبر المتعبد به الذي لا تعلم علته، هذا لا يمكن أن نقيس عليه. قال: وكذا نافي العقوبة، يعني الخبر النافي للعقوبة مقدم على الموجب للعقوبة، لأن في الأول تيسير ورفع للحرج، وهذا موافق لقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر. قال والوضعي على التكليفي في الأصح، يعني الحكم الوضعي مقدم على الحكم التكليفي، الخبر الذي فيه حكم وضعي مقدم على ما فيه حكم تكليفي، يعني هذا طبعا كله في حال حصول التعارض في الظاهر، كأن يدل خبر على أن شيئا شرط لكذا ويدل آخر على أن النهي عن فعل ذلك الشيء لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني. ثم قال بعد ذلك والوضعي على التكليفي في الأصح، قال والموافق دليلا آخر، وهذا ترجيح، وهذا هو الترجيح باعتبار الأمور الخارجية. فالخبر لو كان موافقا لدليل آخر هذا مقدم على ما لم يكن كذلك، لأن الظن بالأول أقوى، وسبق الترجيح بكثرة الأدلة. قال رحمه الله تعالى وكذا مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر في الأصح، يعني ما وافق خبرا مرسلا، يعني الدليل الذي أو الخبر الذي وافق خبرا آخر مقدم على ما لم يوافق خبرا آخر، والخبر إذا كان موافقا لخبر مرسل أو لقول صحابي أو لعمل أهل المدينة أو موافق لما عليه أكثر العلماء هذا مقدم على ما لم يكن كذلك لقوة الظن فيما ذكر. قال رحمه الله تعالى ويرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي، ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلي، يعني ما الخبر الذي فيه موافقة لقول زيد في الفرائض هذا مقدم على غيره، فإذا لم يكن زيد فمعاذ وإلا فعلي. فلو حصل عندنا تعارض بين قول زيد في الفرائض وقول غيره من الصحابة، أو خبر موافق لقول زيد في أمر الفرائض وخبر آخر موافق لقول غيره، فالخبر الموافق لقول زيد في الفرائض مقدم على الخبر الآخر. فإذا لم يكن فيه قول لزيد فالموافق لمعاذ، فإذا لم يكن فيها قول لمعاذ فالموافق لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما بالنسبة في غير الفرائض فيرجح منها الموافق لقول معاذ، فإن لم يكن فيها قول لمعاذ فالموافق لعلي، وذلك لخبر ابن ماجة أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن الجميع. قال ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال بعد ذلك والإجماع على النص، نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.